النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. ايه المفاجآت اللي ورا بعضيها دي؟ يعني ايه تبيع ملك ابوك؟ ليه يا حضرة الضابط؟ ارجوك يا صديق بلاش تلون صوتك بنبرة اللوم دي علشان ما تزودش عذابي. انا عارف انت هتبيع ليه. ابوك كان جايب لله يرحمه، عارف موضوع قروض البنوك. 2 مليون جنيه يا صديق. 2 مليون؟ والدورة المفارخ اللي ممكن تعوض جزء كبير من المبلغ ده لسه قدامها 3 شهور على الاقل. بس اكيد في حل تاني غير بيع الارض دي يا علاء. لازم ابيع ال 12 فدان غرب البلد. لكن دول تمنهم يتعدى ال 2 مليون. دول لو اتباعوا فعلا يتباعوا مش اقل من 4 مليون جنيه. هتعمل ايه بقى بال 2 مليون التانيين دول يا علاء؟ ما هي دي المصيبه يا صديق، دي المصيبه الثانيه اللي عاوز اكلمك فيها ومش عارف ابدا معاك ازاي. ابوك ما كانش عليه ديون تانيه. مظبوط. امال في ايه؟ قلقتني. انا هقدم استقالتي من الشرطه يا صديق وارشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب اللي على الابواب علشان احافظ على كرسي ابويا في المجلس. انت بتقول ايه؟ إيتاي البارود مدينة إقليمية ذات طبيعة خاصة، فهي ذات طبيعة ريفية تجارية صناعية في نفس الوقت. نسبة التعليم بها مرتفعة والمستوى المادي. مادي إيه؟ انت فاهمة ان الكلام الفاضي السطحي اللي انا سامعه ده يبقى معلومات عن البلد اللي انا قضيت فيها طفولتي؟ ما هو حضرتك يا فندم ما قلتليش ايه هي بالضبط نوعية المعلومات اللي انت طالبها مني. شاهد، انا عاوز اعرف اللي محدش غيري ممكن يعرفه، وفي نفس الوقت انا محتاج اعرف حاجات عن البلد اللي انا راجع لها بعد 22 سنة. ايه اللي اتغير فيها؟ اللي فضل على حاله؟ الناس بتفكر ازاي؟ بتكره ايه؟ بتحب مين؟ فهمتيني يا شاهد؟ فهمت يا رشوان بيه. لكن النوعية دي من المعلومات ممكن يقدمها لنا بسهولة الشخص اللي ناويين نستعين بيه في تنفيذ مهمتنا. وانتي وصلتي له بقى ان شاء الله؟ طبعا. لا ترى هو مناسب للمهمة؟ جدا جدا. وجدا ليه بقى؟ لانه شره جدا ناحية الفلوس وممكن يعمل اي حاجة عشانها، اي حاجة تطلب منه. ما هو مدام كده عمره ما هيبقى مخلص. مخلص لله يدفعله، وهو مش هيلاقي حد اكتر مننا يدفعله، وعشان كده هنضمن اخلاصه وهنضمن انه ممكن حتى يدينا حياته. هو شغال ايه دلوقتي؟ صحفي. يا سلام، رجب ابن سيد بقى صحفي؟ Thank you. يا رجب انا منكرش اني قولي مترددة ليه؟ منكرش اني معجبة بيك ارجاب بس ما تبقاش طماع بقى لكن ايوه لكن ايه انت عارف الفروق الاجتماعية انت لسه برضو ما عملتش الحاجة الجامدة اللي تخليك تمسح ماضيك وتخلي الناس تبص لك انت مش تبص لأهلك فهمني يا رجب واني عمري ما هعمل الحاجة الجامدة دي الا اذا كنت معايا خلاص وانا معاك قرار الاستقالة وترشيح نفسي للانتخابات مش قرار طالع من دماغي ده أنا مجبر أنفذه مجبر؟ مجبر من مين؟ من قرايبي قرايبي اللي عاوزين يحافظوا على كرسي العيلة في المجلس يعني ده قرارهم؟ أيوة طب وقرارك أنت فين؟ أنا بين نارين يا صديق لأني مش مقتنع مسؤولية إيه اللي تخليك تقدم على خطوة زي دي؟ وكمان ما أنتش مقتنع بيها مسؤوليتي تجاه قرايبي مش عاوز كمان أصغر اسم أبويا وسطيهم لما يقولوا كمان رياض ما خلفش الناس في بلدنا بتفكر من منظور عاطفي ايوه معك حق بس انت برضو لازم يتجالك موقف ازاي ومع في المجلس خلاص بقى من املاك العيله واي حد بره العيله ممكن يقعد عليه بعد ابويا يبقى تعدى على ملك من املاك العيله ولازم نعمل اي حاجه علشان نحافظ على الكرسي ده جوه العيله معقوله فيه ناس بتفكر كده واكتر من كده خلاص حد تاني يترشح بدالك من وجهه نظرهم مفيش بدال حد للترشيح ده لكن انت لو عملت كده مش هتترشح لمجعد العمال والفلاحين اللي الحاج كمال الله يرحمه فضل محتكره لسنين طويلة عارف هترشح بعد تقديم استقالتي على مقعد الفئات وعارف مين اللي بيتنافس على مجعد الفئات العتاولة الكبار تنطوي عبد الستار وهدان الأسيوطي أنا ما قداميش حلول تانية لا في حلول تانية غير إني أقدم استقالتي وأترشح غير إنك تبيع أرض أبوك إزاي؟ مادام عيلتك متماسكة جاوي كده يساعدوك ماديا في سداد ديونك ومصاريف حملتك الانتخابيه ابويا طول عمره يقول لي مثل شعبي ظريف جدا كان يقول لي منديل اخوك ما يمسحش وشك يا ابني صدق معاه حق يا علاء لازم يبقى في حل تاني غير انك تبيع ارض ابوك الارض تورث بس ما تنباعش الارض ما بتغنيش يا ست رحمه لكن بتستر وكفايه انها تستر زنقتي قدام عيلتي وقدام الناس برضه لازم نقعد ونشوف هنعمل ايه بس انا عملت خلاص عملت ايه اديت خبر لكل السماسره في ايتاي البارود ايه ده بالسرعة دي انا ما عنديش وقت اضيعه يا ست رحمة الانتخابات بعد اسابيع ايه بتقول ايه يا بهجت اللي سمعتيها فوزية ما حرمتش من الدورتين اللي فاتوا تدخل وتسقط المرة دي هنجح هي لسه فيها المرة دي بقولك ايه مش عاوز كتر كلام انا خلاص خدت قرار هندخل الانتخابات الدورة دي يعني هندخل الانتخابات الدورة دي ها انت حر اللي بيشيل جربة مخرومة بتخر على راسه مش على راس حد تاني مدام دخلت في لمسال يبقى الجفة مودنين يشيلوها اتنين ها يا فلحة مش فاهمة يا بهجت لا فاهمة بس بتستعبط نعدمك يا بهجت ماني فاهمة فهمني انت عارفة اني بعت الخمس فدادين اللي حلتي على مصاريف الترشيح في الدورتين اللي فات وبقيت عمدة من غير ملك عمدة اوانطة يعني ولما عارف كده ناوي تبيع ايه المرة دي عشان تصرف فلوسه على الانتخابات هتبيع البيت اللي جعتين فيه ولا هتبيع العيال ولا يمكن حبي عناني انت الخير والبركة فوفي بداية ما تطمنش عايز ايه بالظبط يا بهجة بس والنبي تقصر وتجيب من الاخر عاوز فلوس يا فوزية عشان مصاريف الانتخابات ما حلتيش غير حتتين الصيغة اللي في يدي وسترني قدام النسوان في المعادي والافراح لو عاوزهم خدهم ما يغلوش عليه حلتك حاجات تانية يا فوزية عاوز ايه بالظبط يا بهجة ورثك من ابوكي اللي اخوك صديق لافه في عبه والانتخابات مالها ومال ورث ابويا جرى ايه يا فوزية ما تفتحي مخك امال معايا انت عاوز انا اسقط ولا ايه مش جديد عليه بس المرة دي بقى لازم ننجح التالتة تابتة وحننجح يعني حننجح انجح ما تنجحش المهم ابعد عني. كلام ايه ده فوزية؟ اللي سمعته يا بهجت، مش هجيب ورث من ابويا اللي عند اخويا عشان ادهولك وانت تبعدك على الانتخابات، وفي الاخر نقعد احنا الاتنين نزمط جنب بعض. لا، هتروح الصديق تجيبي ورثك منه يا فوزية، هتروحي ورجلك فوق راسك. مش هروح يا بهجت، مش هروح. ورث حقي ولا مش حقي يا صديق؟ حقك، ما قلناش حاجه، بس ورثك مكتوب باسمك ومعاك عقد بيه. بس الارض معاك، ما باخدش غير ايجارها، يعني اللي معايا حته ورقه. وايه اللي جد يا اختي؟ جوزي داخل الانتخابات تاني، قصدي تالت، قوليله يعمل حاجه فيها منفعه احسن. مش ده موضوعنا يا صديق، انا عايزه ورثي، اشتري نصيبي في الارض واديني ثمنه، وان شاء الله بقى اجيب بي حمام واطيره، انا حره. خلاص يا فوزيه، شوفي عايزه كام في الخمستاشر فدان نصيبك. قصدك 30 فدان. نصيبك 15 فدان بس. و15 فدان ورث اختي امال، ولا نسيتها ولا عاوز؟ عيب عيب عيب عيب يا فوزيه. يا اخويا ما يطلع العيب الا من اهل العيب، وانت لو كنت خلفت لك حته عيل ولا تيل ما كناش استجرينا نطالبك بحاجة، بس ما دمت متمسك بالسنيورة بتاعتك خلاص اشبع بيها، بس اديني حقي وحق اختي. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله بان الفضية لي من طغى وفضل، واللي ابتدى خطية يجري رميني بحضر. والله بان الفضية لي من طغى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية بس على خير البشر، واللي ابتدى خطية يجي يرميني بحجر.